ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم صراط مستقيم وهديناهم إلى صراط مستقيم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صراط مستقيم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة والنبوة والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه أجرا عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ذكرى للعالمين ذكرى للعالمين